من المؤمنين. طيب إذن المؤمن من هو؟ المؤمن الذي ينفع الآخرين، يعني أي فرصة، أي فرصة يمكن أن تنفع فيه بالآخرين تنفعهم، ولكن بشرط تكون نيتك إنك تعبد الله، مش من أجل أن يقولوا، إنك تنفع الآخرين من أجل إن الله يرضى عنك وتكسب حسنات من هذه المنافع. فإذا وصل الإنسان إلى إنه أعماله التي يعملها، المنافع اللي يقدمها للآخرين، يعملها من أجل الله سبحانه وتعالى، من أجل أن يرضى الله عنه، تصبح جميع أعمال هذا المؤمن مقبولة عند الله، تصبح أعماله كلها مقبولة عند الله. طيب تجد كثير في القرآن الله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. لاحظوا الآن ظهرت شخصية من المتقين، يعني المسلم عرفناه والمؤمن عرفناه، المتقين تتوقع ايش بيطلعوا؟ يعني اذا كان المسلم ما يؤذيش احد والمؤمن ينفع الاخرين، ايش بيطلع المتقي عاد؟ وايش باقي من المعاملات غير انه ما اذيش احد، واذا امكن ان انفعهم. هذه ابنائي عبوديتنا لله سبحانه وتعالى في الفعل، بمعنى انه عبوديتي لله في الاسلام ان انا ما اذيش احد، فعلي ان انا ما اذيش احد، عبوديتي لله في الايمان ان انا انفع الاخرين. لكن في حاجة اسمها ردة الفعل. كيف يعني ردة الفعل؟ يعني واحد مثلا شتمنا، ايش ردة الفعل الحقيقي؟ هنا تبدأ تظهر شخصية المتقين، ولذلك لاحظوا الله سبحانه وتعالى يقول سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. المتقين لهم صفات كثير، لكن شناخذ فقط صفة واحدة من صفاتهم، وهي الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. بمعنى أنه واحد من المتقين شتم واحد، لو يشتي وقع من المتقين ما يشتموش مثله، يعفو عنه يسامح. هنا شو وقع من المتقين؟ طيب نقف عند النقطة دي، هل الناس كلهم عند هذه؟ في ناس يصلوا يصوموا ما شاء الله، لكن إذا واحد شتمه يعمل ردة فعل أكبر من الشتيمة. يعني لاحظ واحد مثلا شتم واحد ويقوم هذاك يشتمه مثله أو أزيد ويضربه كمان، يعني هنا ردة الفعل كانت أكبر. لكن واحد ثاني أحسن منه، هذا شتمه وهو شتمه مثله، هذه ردة الفعل مساوية. لكن الله يقول لك تشتي توقع من المتقين لا تشتموش، سامح. وهنا تبدأ تظهر شخصية المتقين، واحد آذاك وأنت تقدر ترد عليه، تقدر كمان تعمل أكثر منه، لكن أنت تشتي تعبد الله هنا في ردة الفعل، وتقوم تسامحه حتى تكون من المتقين. واللحظة والكاظمين الغيظ، لأنه واحد لو شتمك أو آذك بأي صورة مصور أكيد أنت إنسان بطبيعتك تغضب، هؤلاء ما يستجيبوش للغضب، ردة الفعل حقهم أنهم إيش؟ يكظموا الغيظ حقهم ويعفو عمن أساء إليهم، وهم قادرين إنهم يردوا عليهم. فإذا من أجل أن تكون من المتقين وعندك صفة من صفات المتقين، واحد شتمك مثلا لا تشتموش، واحد آذاك بأي نوع من الأذية وأنت تقدر ترد عليه لا تردش عليه. طيب ليش؟ مش خوف منه؟ أشتي أوقع من المتقين عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم قاله واحد وقال له أوصني، تخيلوا كذا واحد يشتي وصية من النبي صلى الله عليه وسلم، قبله كلمة واحدة قال له لا تغضب. كيف يعني لا أغضب؟ واحد شتمنا ولا آذنا طبيعي أننا نغضب. لا، هنا القرآن اللي يفسرها أنه أنت تغضب صح طبيعي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول لك لا تستجيبش للغضب، تكظم الغيظ حقك كما قال القرآن والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. طيب لو واحد مننا كذا وقف مع نفسه وجلس يشوف ينظر لهذه الخصلة فيه، بيجد انه ما تحققش، ربما ما تحققش. آذاك شتمه وشتمه مثله، آذوا بأي صورة من الأذية وآذوا مثله. طيب إيش اللي عمله الآن؟ أشتي أقع من هؤلاء، أشتي أقع من هؤلاء. شوفوا يا أبنائي، في حاجة اسمها التوبة. التوبة، والتوبة لها ثلاثة شروط. التوبة لها ثلاثة شروط. أول شرط اسمه الندم. أول شرط الندم. كيف يعني الندم؟ أتذكر كذا موقف، واحد مثلا شتمنا وأنا قمت برضو أرد عليه واشتمه أكثر مما شتمني. هنا وأنا أشتي أتوب، لما أتذكر هذا الحدث أندم، أقول الله لو كنت ما عملتوش مثله. هذا الندم، هذا الشرط الأول. بعد ما تستعرض المسألة وتشعر بالندم، استغفر الله، قل استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، إن شاء الله مرة ثانية ما أعملش كذا. اللي هو الشرط الثالث، وهو العزم على عدم العودة، إنك ما تعملش مثل كذا. بمعنى إنه تقول يا رب أنا لو حصل مني الموقف هذا مرة ثانية، بدل ما أرد عليه مثله سأعفو عنه. كذا تذكر كم تستطيع من المواقف حقك، موقف بعد موقف بعد موقف، ستجد إنه الله اختبرك. كيف يعني؟ قد تخرج من المحاضرة هذه تدري وفي واحد على طول شتمك ولا حك ولا كله، وأنت على طول تقوم تتصرف زي ما كنت تتصرف من قبل، يعني ما استفدتش من المحاضرة. برضو مطلوب هذا الحدث ما تهملوش، تحاسب نفسك مرة ثانية وتستعرض الحدث مرة أخرى، إنه قال اعمل كذا وأنا سويته كذا، وتندم تقول عاد أنا سمعت محاضرة إنه مطلوب من الواحد إنه ما يعفو عن الآخرين. إذا شعرت بالندم هذا زيد استغفر الله، قل استغفر الله العظيم، واعزم على إنه إيش المرة الثانية إن شاء الله يكون تصرفك أحسن من كذا. إذا حصل من الواحد يا أبنائي هذا الكلام، ستجد إنه الله سبحانه وتعالى يختبرك على طول بحدث ثاني. لكن إذا قام الواحد وتصرف على ضوء الماضي حقه، شتمه وشتمه مثله، تصرف بأي نوع من الأذية وتصرف مثله، كأنه قبل الرسوب الواحد. الدور الثاني يعلم الله حين شقي. لكن إذا الواحد حصل منه هذا الحدث بعد سماعه الكلام زي هذا، وقال الله نعد أنا سمعت محاضرة ذا الحين، وكان المفروض إننا أعفو إذا واحد سألي من أجل أن أكون من المتقين، وما حصلش مني ذا الكلام، ويندم يشعر بالندم ويستغفر الله سبحانه وتعالى، ويعزم إنه لو حصل المرة الثانية سأعفو من أجل أن أكون من المتقين. هنا تجد الله سبحانه وتعالى كأنه قبل منك التوبة هذه، وتدري وهو يترتب لك حدث سريع. وهكذا كل ما حصل منك حدث ورأيت أنك أخطأت مكانك ثاني مرة، برضو مطلوب أنك تتوب، تندم وتستغفر الله وتعزم على، ستجد بفضل الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يعينك، وتصل إلى مرحلة أنه هذا شتمك وقبلت الأمر بأريحية، أنه أنت تعبد الله هنا ما تردش عليه، ستجد راحة حصلت عندك إنك تصرفت هذا التصرف، كنت أكبر منه. وهنا يعني أنت مؤهل إنك تكون من المتقين اللي هم وصفهم الله بقوله الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. طيب حلو، الآن لاحظوا، عرفنا المؤمن من هو، يعني المسلم من هو، إنه ما يؤذيش أحد. وإحنا نتحدث طبعا عن الجوانب العملية في المعاملات. المؤمن ما يؤذيش أحد، إضافة إلى أنه ينفع الآخرين، أي فرصة يجدها من أجل أن ينفع الآخرين ينفع الآخرين، ويبتغي بذلك من الأجر من؟ من الله. المتقي في الصفتين السابقتين هذه، هو برضو ما يؤذيش أحد، وإذا في فرصة أنه ينفع الآخرين ينفعهم، يعني صفات المسلمين والمتقين موجودة والمؤمنين موجودة فيهم. يشتي يوقع الآن من المتقين، يدخل مضمار عبودية الله سبحانه وتعالى في ردة الفعل، فيحصل منه كظم الغيظ والعفو. طيب حلو، الآن لاحظوا، احنا ما وصلناش عند الأبرار، مسلمين مؤمنين متقين، والمتقين قلنا الصفة العملية حقهم انهم يعفو عمن أساء إليهم. طيب المحسن ايش بيطلع له؟ إذا كان في بوسط ثلاث صفات هذه، ما يؤذيش أحد وينفع الآخرين، وإذا أحد آذى ولا شيء يعفو عنه، إيش بيطلع المحسن هنا؟ المحسنين يا أبنائي عندهم بعد جديد، وهو واحد شتمه ولا آذى بأي صورة يعفو عنه ويحسن إليه، يعفو عنه ويحسن إليه. يعني تخيل واحد مثلا شتمه وهو هدأ هكذا وقل لك أنا فكنت من المتقين وعفو عنه، يعلم الله كيف حالته الآدمي هذا، يكون ما معهش مصروف وحالته بالبيت ما هيش تمام، فيقوم يبحث عن حاله ويحسن إليه. فالمحسنين إذن يعفو ويحسن. طيب الآن وصلنا لعند الأبرار، توقعوا إيش بيطلعوا الأبرار الآن؟ إذا كان المسلم ما يؤذيش أحد والمؤمن ينفع والمتقي يعفو والمحسن يعفو ويحسن، الأبرار عندهم هذين كلهن، بس إذا أحسن، إذا أحسن يحسن بأحب حاجة عنده. ولذلك في آية في كتاب الله يقول الله سبحانه وتعالى فيها لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يعني لمن يحسن في منزلة الأبرار، لمن يحسن لمن أساء إليه ما يحسنش بأي حاجة، يشوف أحب حاجة عنده ويحسن بها. ولذلك لاحظوا وصف الله سبحانه وتعالى للأبرار، تجدهم يقول إن الأبرار لفي نعيم، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. شوفوا صفاته ما يصلح، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، اللي هي إيش؟ يوم القيامة. ويخافون يوما كان شره، ويطعمون الطعام على حبه، يعني مش أي حاجة، يعني لمن ينفق في منزلة الأبرار لمن أساء عليه أو لمن أساء إليه ينفق بأحب ما لديه. تصوروا حتى لو ما عنده شيء إلا الأكل حقه، يعني جيعان ويشتي أكل، واحد أسأله يقوم يعطوا الأكل. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. والنتيجة فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. إذن وصلنا الآن إلى أن نحن نعرف منهم الأبرار. الأبرار في بهم صفات المسلمين ما يؤذوش أحد، وفيهم صفات المؤمنين ينفعوا الآخرين، وفيهم صفات المتقين يعفو عمن أساء عليهم، وفيهم صفات المحسنين يعفو ويحسنوا ولكن بأحب ما عندهم، ما مش أي حاجة ينفقوها، ينفقوا أحب ما لديهم لمن أساء عليهم. طيب تصوروا إذا كان واحد أساء إليه وأحسن إليه بأحب ما عنده، طيب لو واحد أحسن إليه ولا عمل معه معروف، كيف شوقعوا الأبرار هذا؟ ولهذا لا تجد في كتاب الله عن الأبرار إلا أحكام، يقول لك إن الأبرار لفي نعيم متكئين على الأرائك، يعني كل الأوصف حقهم كل قدفين بالجنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الأبرار. ولذلك لاحظوا الدعاء اللي في نهاية سورة العمران، التي الدعاء الذي ذكرناه، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. طيب هذا كلام جميل، وربما تسمعونه لأول يوم عادكم وما كنتونش دراء أنه ذن الأبرار، وما كنتمش دوران نوذن المحسنين. طيب ليش ما تشكلش الآن عند الواحد خطة إنه يقع منهم، إنه يقع منهم؟ وأول ما ينبغي أن يتجهز به كما رأينا في المحاضرات السابقة إنه هو اللي يقع مسلم سحى الناس. وعلشان يوقع مسلم سحى الناس مطلوب منه ما يؤذيش حد. يعني الأذية اللي محصلة بالمسجد، اللي يؤير بالمسجد، واللي يلعب بالماء، واللي يصلوه ويلطمهم، هذه مش أذية. وفين؟ بالمسجد. إذا يبدأ الواحد الآن يقول لا، أنا أشتي وقع من المسلمين وما أذيش أحد، ابتداء في بيت الله. لأن تصوروا واحد يؤذي الآخرين في بيت الله من باب أولى، أنه يعني ما في بيت الله وما يخافش الله، يؤذي بلسانه يؤذي بيده، لا. وبعدين يدخل بعد ثاني وهو أي صلة الأذية اللي عمله في البيت، ويسأل أمه ويسأل أبوه ويقول له أي صلة الأشياء اللي عمله وأنتم تتأذوا مني. شو يقول لك لما ما تذاكرش، لما ما تسمعش الكلام؟ قل لهم خلاص أنا من اليوم هذا اشتي وقع من المسلمين وما عاش يعملهن شاذين. ومن هنا أصبحت من المسلمين. لأنه يا ابنائي لو لاحظنا واقعنا، واقعنا ما احناش من الأبرار إلا من رحم الله. ليش؟ لأنه الأذية حاصلة بكل مكان، الأذية حاصلة بكل مكان. المفروض أن نكون من الأبرار، لكن الواقع ما احناش عادي، احنا مسلمين، مسلمين عمليين بوصف النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فإذا رأينا إلى واقعنا، الواقع غير المفروض، ومن سب نوقع مسلمين على الأقل، على الأقل ننفع أنفسنا يوم القيامة، ما نجيش في حد يسألنا إحنا مقابل الأذية اللي أذيناهم إياها، ويأخذوا من الحسنات حقنا، نحرص أن نحن ما نؤذيش حد. طيب هل في قاعدة عندي كذا أستطيع من خلالها أعرف أن أنا ما أؤذيش حد؟ أيوة، أي صلة؟ الحاجة اللي ما تشتيش الآخرين يعملوا لك لا تعمليش. يعني اشتي واحد يشتمك، في واحد اشتي حد يشتمه، لا، إذا لا تشتمش حد. في واحد يشتي حد يضربه، لا، إذا لا تضربش حد. في واحد يشتي حد ياخذ حقه، لا، إذا لا تاخذش حق حد. وتصوروا الدين حقنا يصبح سهيل جدا هكذا. في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: عامل الناس بما تحب أن يعاملوك فيه. تصوروا الدين كله بهذا الحديث، بالذات في المعاملات. يعني الحديث هذا يقول لك الحاجة اللي ما تشتيش الآخرين يعملوا لك بأي نوع من أنواع الأذية، شتائم، كلام، غيبة، أي نوع من أنواع الأذية، ما تشتيش أحد يعمل لك لتعمليش أنت للآخرين. وش أصبح الدين هذا؟ سهيل جدا. يعني هذا حديث من الأحاديث الجامعة للنبي صلى الله عليه وسلم: عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. ما تشتيش أحد يؤذيك لا تؤذيش أحد، ما تشتيش أحد يأخذ حقك لا تأخذش حق أحد، وهكذا. هيا تصوروا الآن تحقق، خلينا نقول القرية حقنا هذه تحققت بهذه الأوصاف، أصبحنا ابتداء ما نؤذيش بعضنا، ما نأخذش حق بعضنا. يعني أنا لو طرحت حاجتي هنا بالشارع بأي مكان، كلهم مش يقزعوا جنبي، مش يأخذوهاش. ليش؟ لأنه أقول لك مش حقي، وأنا لو طرحت حاجة مشتيش أحد يأخذه. إيش تصبح القرية هذه؟ آمنة. يعني ما حشيقش يأخذ حقك، ما حشيقش يسرب الحول حقك بالليل زي ما يعملوا في ناس، ينزلوا بالليل هكذا يسربوا، يعني قد أذية معاهش أذية فوق المعتاد. طيب تشتي حد يعمل لحقك الحول كذا؟ إيش تقول له؟ طيب ليش تعمل للآخرين كذا؟ فأصبح الواحد الآن إذا كنا مسلمين مش نؤذيش بعض، وشو قد الأمن فين؟ في قريتنا. طيب إذا أنا مثلا خرجت الآن من القرية حقي، وهذه أوصاف الناس ما يؤذيش أحد، يبقى أنا مطمئن أنه ما حش يؤذيش أولادي، ما حش يؤذيش أهل البيت حقي. ليش؟ لأنه الناس مسلمين. فلاحظوا، ظهر الأمان وظهرت الطمأنينة. يا أبنائي إذا وجدت القرية هذه سيأتيها رزقها رغدا من كل مكان. وهذا مثال ضرب الله في كتابه الكريم بقوله: ضرب الله مثلا قرية، يعني مثل حقنا هذه القرية، بس شوفوا في به ثلاث صفات: آمنة، بمعنى آمن ما حش يؤذيكش ولا حش ياخذ حقك ولا حش يعتدي عليك بأي صورة من الصور، وكون انت آمن انه ما حش يؤذيكش ولا حش ياخذ حقك يحصل لك ايش؟ طمأنينة، تصبح انسان مطمئن مع هلوش هذاك الشكوك والاوهام، اخاف لا يشل حقي، لا يؤذونا، لا ما هليش، اصبح امان اجتماعي، طمأنينة نفسية. واذا تحقق الناس بهاتين المسألتين الرزق يكتب الله يأتي للقرية، ما انتش محتاج تخرج من قريتك، لانه لاحظوا قال يأتيها رزقها، ما قالش هي التي تذهب الى رزقها. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أيش أصل الكفر بنعمة الله؟ تدروا أيش أصل الكفر بنعمة الله؟ إنه واحد معه حاجة ويقول ما فيش، واحد معه مال مثلا وجاء واحد يشتي منه سلف وقال له ما فيش معي، وهو معه، لو قال له مش يجيب لك شيء أحسن، لكن لما نقول ما فيش تتبع ما فيش، هذه يا أبنائي تأخذ النعمة. وربما قد سمعتم محاضرة عن الكذب، وأنا أتكلم عن البقر، كانت القرية حقنا هذه، وكل القرى إذا في بقر في قرية تكفيها للقرية كذا. تدروا ليش؟ لأنه لو جاء واحد عندهم يقول لهم معكم حقين، وقالوا أيوة، حتى لما باقيش إلا حق أصحاب البيت يقسمون النصين، معكم لبن، قالوا أيوة، وندوا لهم، معكم سمن، قالوا أيوة، لما بدوا يقولوا ما فيش ما حق الله النعمة، أصبحت البقرة ما تكفيش أهل البيت. وقس على ذلك جميع النعم. أما إذا تحقق الناس بهذه الأوصاف، أوصاف المسلمين، أوصاف المؤمنين، أوصاف المتقين، أوصاف المحسنين، أوصاف الأبرار، فإن الله سبحانه وتعالى يكرمهم فتظهر القرية الآمنة المطمئنة التي يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. صوروا أبنائي، مش الآن مع وجود الأقمار الصناعية، إذا استوت مشكلة الآن في أي مكان، مش نسمعي في البي بي سي ولا في إذاعة بريطانيا، لو وجدت هذه القرية الآن العالم كله سيعرفها، وسيتساءل ويقول كيف وصلت هذه القرية إلى أن تتحقق بهذه الأوصاف: أمان اجتماعي، طمأنينة نفسية، رخاء اقتصادي. أكيد شو يسألوا الناس هذا، شو يقولوا لهم؟ ما عملتم أنتم لما وصلتم لهذا الرخاء؟ شو يقولوا لهم؟ والله نحن سمعنا كلام ربنا، وقعنا مسلمين ما نؤذيش بعض، وقعنا مؤمنين ان احنا ننفع بعض في اي فرصه احصل انفع الاخرين، وقعنا متقين بحيث انه لو اساء واحد الينا نعفو عنه، وقعنا محسنين بحيث انه لو اساء واحد الينا نعفو عنه ونحسن اليه، ووقعنا ابرار انه لما نحسن باحب ما عندنا. هؤلاء يا ابنائي سيكونون نواه للمجتمع المدني الذي يحمل هذه الأوصاف الثلاث: قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. لاحظوا أيش اللي عملوا أصحاب القرية هذه لما خسروا ذي؟ فكفرت بأنعم الله، ما قالش فكفرت بالله. تدروا إيش صلوا الكفر بالنعمة؟ إنك تقول ما فيش، تكون موجود معك وأنت تقول ما فيش تتبع ما فيش، ربي يقول لك خلاص ما فيش، فكفرت بأنعم الله. لاحظوا ايش اللي ترتب عليه من الامان والطمانينه والرخاء الاقتصادي، لاحظوا ايش اللي اصبحت: فاذاقها الله لباس الجوع، هذه بدل ياتيها رزقها رغدا من كل مكان، والخوف. وتصوروا اذا في قريه في بيت جوع وخوف، منين يشتقي الطمانينه؟ منين تجي الطمأنينة؟ فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. يعني قد وصلت الأذية إلى أن تكون إيش؟ صنعة عندهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الأبرار. وطالما كذا ربي أكرمكم تحضروا المحاضرات هذه، إضافة إلى أنكم تقرأوا القرآن وتبدأوا فعلا كذا تشتتوا وقعوا من المسلمين وما تؤذوش حد وتترقوا، لأنه لاحظوا الواحد يرتقي الآن، مسلم مؤمن متقي محسن وهكذا. يعلم الله ربي ما سيفتح عليكم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون هؤلاء. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما، ولا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.